أيها الأحبة في الله، هذا هو الشرق 22 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. إذا وجدنا وثيقة أن فلان بن فلان باع نخله على فلان بن فلان، نقول هذا يشمل كل الحال، أرضه وثمره وشجره. طيب إذا باع أرضه ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. وش بعد؟ الزرع مطلقا. الى الان ما وصل الى الحصاد البائع، وبعد الحصاد يكون المشتري. فصل تفصيل بين. نعم، شمل البناء. واضح البناء له ليس شجرة ولا زرع، يشمل البناء والنخل. لا، ما هي الثمرة هذه؟ كلام الأصول الآن، نحن نتكلم عن الأصول. شوف كل اللي في الباب أصول، الفصل تكلم على الثمار. نعم، شمل غرسه، شمل بناءه وشمل غرسه مطلقا. شمل الغرس مطلقا. إذا باع شمله مطلقا. طيب، وغير الزرع. الزرع الزرع إذا باع أرضا فما حكم زرعه؟ هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ نعم، مطلقا. فصل. إذا باع الأرض، إذا كان الزرع يجز أو يلقى، فالجزة واللقطة ظاهرة فتكون للبائع. نعم. نعم. والأصول تقول البائع. كيف تقول الجزة الظاهرة للبائع ثم تقول والأصول للبائع؟ الجزة واللقطة. أين الظاهرة؟ الظاهرة للبائع. للبائع. والأصول للمشتري. هذا إذا كان يجز ويلقط مرارا. إذا كان لا يجز إلا مرة. اين اذا الان حصل لذلك؟ نقول اذا باع ارضا شمل بناءها، يحتاج الى تفصيل. شمل غرسها، ما يحتاج الى تفصيل. شمل زرعها، يحتاج الى تفصيل. اذا كان الزرع لا يلقط الا مره فانه يكون مبقا للبائع الى الحصاد، وان كان يجز ويلقط مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الموجودة حين البيع تكون للبائع. تمام. طيب، هذا حاصل بيع الأرض وما يدخل في بيعها. يقول إذا اشترط المشتري ذلك صح، ما هو الدليل؟ المسألة يقول إنه إذا اشترط البائع المشتري ذلك صح، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، إذا اشترطها المشتري يقول يصح. أي حديث؟ لا يا أخي، هذا أرض، كلامنا على الأرض. باع أرضا وفيها زرع يلقط مرارا وفيها الآن جزة لا جاهزة، إذا اشترطها المشتري صح، ما هو الدليل؟ حاجة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر بوفاء العقد أمر به وبوصفه. وبوصفه. طيب، إذا باع عبدا واشترط الولاء له البائع. نعم. هذا لا يجوز. ما هو أوفوا بالعقود؟ نعم. لكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على شروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، إذا هذا الدليل، إذا اشترط المشتري هذا صح، في دليل. أولا، من باع عبدا له مال فماله الذي باعه إلا أن اشترطه المبتاع، والجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة عند البيع تكون للبائع كمال العبد إلا إذا اشترطه المشتري، فهو قياس على مال العبد يجوز. طيب، رجل باع نخلة فيها 6 قنوان، 2 مؤبران و4 غير مؤبر. الأرض كل 6 للبائع، يعني كل 6، ما ذكرنا الا 6، فاتوهم بشيء ثاني. نعم. طيب، ما لم يؤبر فتكون لمن؟ تكون للبائع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعه. اي نعم. طيب، هل الحكم معلق بالتأبير او معلق بالتشقق؟ على المذهب علقه بالتشقق على كلام المؤلف، وذكرته على ان الراجح انه علق بالتأبير بما علق، وفيما رجحناه نظر المتأخر. نعم، النظر الان ما لا، انت قلت ذكرتم، يعني اذا قلت ذكرتم معناه ان الخير مرتضيه. طيب، إذن الصحيح أنه معلق بإيش؟ بالتأبير، لأن هذا هو الأفضل حديث، ولأنه بعد التأبير تكون نفس البائع متعلقة به لأنه عمل فيه عملا بخلاف ما قبل التأبير. طيب، رجل باع نخلها، هداية الله، باع نخلها وفيها عصب يابسة، فلمن تكون العصب اليابسة؟ تعرف عصب النخل؟ أغصان هذا العصب. أسألك الآن، هل العصب اليابس يتبع النخلة ولا لا؟ لا، العصب ما فيه ثمر، لكن يابس. ولو كان يابس توافقه؟ لا توافق. دعوه الشيخ الآن يقول أنه ليس لا يتبع النخل، لأنه منفصل. لا، ما قطع، بارك الله فيه، هو لو قطع ما بإشكال، لكن اليابس يعتبر للبائع كالثمن المؤبر، لأنه أنت الشجر لا تنتفع به ولا ينمو، فهو كالثمرة المؤبرة. طيب، فيها باع نخلة وفيها ودي. هنا نعم، هنا ما تعرفه؟ الولد الصغير في النخلة. طيب، من عنده جواب آخر؟ هل أولاد النخل الصغار تتبع النخل أو هي كالثمرة منفصلة؟ الجواب أنها منفصلة، ما لم ينص عليها أو ما لم يكن الجذع واحدا. إن كان الجذع واحدا فهو يدخل، يعني في أحيانا تكون النخلة يطلع جذع واحد ثم يتفرع، وأحيانا تكون الغريسة عروقة في الأرض ما لا تدخل في الأول. طيب، على كل حال أتينا بشيء لم نقله في درس. متى يصح بيع الثمر مو الشجر؟ متى يصح بيع الثمر قبل صلاحه؟ نعم، آدم. ها؟ إيش؟ لا، الثمر متى يصح بيع الثمر؟ إذا باع قبل بدو صلاحه. ها؟ يعني شلون؟ يعني إذا باعهما أصلا. دليلك على أنه يصح قبل بلوغ صلاحه إذا باعهما أصلا. دليل. إذا قلت دليل معناه قوله تعالى أو قول الرسول. أما لأن هذا تعليل. لا مو هذا. عوض. مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من هذا باع نخلة قد أبر فثمره للبائع. فهذا لم يؤبر. فهذا بده لم يؤبر. كيف ما مؤبر؟ الآن ما بقي له شوي يصل له. مؤبر. ما بقي إلا قليلا ثم يلون. اسمع. الفرع يتبع الأصل. نعم. إذا باع النخلة يعني. خطأ. شيخ. يحيى. شيخ يعني يجوز بيع الثمار أو البذور صلاة بشرط القبض في الحال. أي. هذه واحد. وغير. نعم. بشرط أن ينتبع منه. هذا بشرط القبض في الحال إذا انتبع به. طيب لكن نبي مسألة ثانية. المسألة الثانية كما قلت إذا باعها مع أصله هذا صحيح لكن أنا أريد الدليل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. فقوله إلا يشترطها دليل على أن يصح بيعها مع أصلها وإن لم يبدو صلاحها. وهذا واضح يعني توه أبرت الآن. أبرت الآن باعتها مع أصلها يعني بيعت النخلة. فقال المشتري أنا أريد الثمرة. قلت نعم هذا يصح. أين؟ طيب في مسألة ثالثة. في مسألة ثالثة أيضا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر. على مالك الأصل. إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجازوا ذلك والصحيح عدم الجواز. فنطلب الآن مثالا لبيع الثمرة على مالك الأصل. رجل وهب شخصا نخلا ونخلة وهب شخصا نخلة بثمرها وهب شخصا نخلة قبل الثمرة. نعم اللي وراه يحيى. مثال لو أن رجل باع نخلا لرجل آخر قد أبر قد لا قد أبر قال لي سبي بس هيا امشي. فلو أنه باع له نعم بعد التأبير ولكن باعه قبل بدو صلاحه لهذا البائع الأول. الآن مثال رجل باع نخلا قد أبر فالثمرة لمن؟ بعد أن أبر فالثمرة للبائع. طيب أحسنت. الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري. قبل أن يبدو صلاحه هذا الثمر الذي للبائع باعه على المشتري. هذه المسألة. هذه طيب المذهب أنه يصح لأنه باعه لمالك الأصل. والصواب أنه لا يصح لعموم الحديث. فإن قال قائل أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال لكان له؟ فالجواب بلى. طيب إذا لماذا لا يصح؟ الجواب الفرق أن هذا صار عقدين والأول عقد واحد. فهذا بعد أن ملكه البائع ذهب يبيع المشتري فصار عقدين. أما إذا اشتراه وقد أبر ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبع للأصل، دخلت بشرط لا بعقد، هذا هو الفرق بينهما. نعم. نعم. سامحك الله ورزقك فهما. التأبير عدم هذا في مسألة إذا باع النخلة، إذا باع النخلة فقط دون الأصل. ها واضح؟ نعم. نعم. إلا بإيش؟ أي نعم، مثله مثل النخلة. أظن انتهينا، باقي شوي لك ما يضر. مناقشة. ابتداء من إن باعه مطلقا كذا. رجل باع ثمنا قبل بدو إصلاحه ولم يشترط القطع، الأخ سؤال لك. أي نعم، اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه ولم يشترط القطع. لا يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز، لا ما هو يبطل البيع، لا يجوز، لأن هذا البيع لم ينعقد، والبطلان فرع عن العقد. إذا البيع غير صحيح، الدليل لا، هذا في النخل إذا باع نخل قبل بدو صلاحه، لكن مش الحديث. نعم نعم بين طيب، أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. إذا باعه بشرط القطع. إذا باعه بشرط القطع. نعم. فلو أن يقطع ويصح البيع. يصح البيع. نعم. كيف يصح مع الرسول، مع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاة؟ لأنه شرط عليه أنه يقطع في الحال. فإذا قطعه في الحال فإن البيع يصح، لأنه يعني لم يقع في النهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقال أن النهي العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما. نعم. فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلا يكون، فلن يكون نزاع بينهما. نعم هكذا كان، لأن سبب الحديث هو أنه كان يبيعون الثمر قبل بدو صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة 10 أيام 20 يوم فنمت. يبطل البيع. العلة؟ لأنه زاد، لأنه زاد شيئا ولم يتميز، اخترق حق البائع والمشتري ولم بشكل لا يتميز. فيكون هناك جهالة. طيب أنت قلت المذهب، هل معنى ذلك أن قول آخر؟ نعم هناك قول آخر، وهو أن هذا صح إن كان برضا البائع، لأن هذا حق للبائع، لأن الزائد هي ستنمو برضاه وبغير رضاه. لا إن كانت تبقيته حتى النمو. نعم. برضا البائع فإن في هذه الحال نقول أنه يصح، لأن الزائد حق للبائع. يعني لا يأكل البيع. لا يأكل البيع. طيب. فلا يصح. لأن حق للبائع وقد تنازل عنه فلا يبقى إشكال في المسألة. ما معنى قول المؤلف عقيل اشترى عرية فأثمرت؟ فأتمر. أي اشترى نفسه كيف مزعج؟ هذه أول مرة ما شاء الله. عبد الله. العرية معناه أن يشتري رطبا على رؤوس النخل في تمر قديم، فهذا رخص له في ذلك لأجل أن يتفكه مع الناس بالرطب، فإذا ترك الرطب حتى أثمرت فات المقصود من هذا البيع فيبطل. كذا أنتم من هكذا كلكم؟ طيب، على من يكون الحصاد واللقاط والجذاب؟ شراكة المشتري. المشتري لماذا؟ لأن هذا لأنه ثقة فيه البائع. نعم، فيلزمه تفريغ ملكه عن ملك البائع. طيب، رجل باع ثمرة نخل وقد بدا صلاحه، صحيح؟ طيب، اذا كان مع هذه النخله نخله اخرى لم يبدو صلاحها، فصل. أحسنت، بارك الله فيك، جيد. يعني إذن إذا باع ثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبدو صلاحها من غير جنسها فإيش؟ فالبيع لا يصح. من جنسها يعني قصدي من نوعها، ولا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها، فإن باعها صفقة واحدة، إن باعهما صفقة واحدة صح البيع، يعني معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كان بعقدين. إنسان اشترى ثمرة نخلة، إبراهيم اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأفسدت الثمرة، أتلفتها. ومن على البائع؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم، وقال إذا بدت من أخيك فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. طيب، لو اشترط على المشتري أنها إن تعيبت أو تلفت فلا ضمان على البائع، لا يصح. لماذا؟ نعم، طيب صحيح هذا جماعة؟ نعم، لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون شرط باطلا لا يلزم الوفاء به. طيب، لو كان العيب قد بدا فيها، قد بدا فيها، وقال البائع للمشتري أريد أن تبرئني من عيبها فأبرأه، يصح؟ نعم. السؤال إبراهيم، السؤال مرة أخرى، أقول لو كانت هذه الثمرة قد بدأ فيها العيب واشترط البائع على المشتري ألا يردها، يصح؟ لماذا؟ لأن المشتري قد تنازل عن حقه. ها؟ المشتري قد تنازل عن حقه لأن العيب موجود الآن ورضي به، ورضي بخلاف ما لو قال إن تعيبت فلا رجوع، لأن هذا مجهول. صحيح يا جماعة؟ وهو كذلك. طيب، اشترى عبدا ليس له مال. محمد. نعم. نعم، إذا اشترى عبدا ليس له مال. نعم. يصح البيع؟ ماله مال. طيب له مال؟ ماله لشيء. أيهم؟ البائع. البائع. طيب. إلا أن اشترط المشتري. الدليل؟ من باع عبدا فماله للبائع. قاله محمد. أنت قلت الدليل. إذن من قول من؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كمل. من باع عبدا له مال فماله الذي باعه للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. كذا؟ طيب، هل يشترط في هل يشترط علم المال الذي معه؟ على حسب قصد المشتري. نعم. قصد العبد فلا يشترط. نعم. قصد المال الذي مع العبد فلا يشترط. إذا قصد المال اشترط جميع شروط البيع. نعم. طيب أحسنت. اشترى عبدا، سؤال لك، اشترى عبدا عنده مال من فضة بألف درهم والدراهم من الفضة. هل يجوز هذا أو لا؟ اشتراه بما تيسر، بعشرين، ثلاثين، أكثر، أقل. لا بد فيه من التساوي. تساوي بإيش؟ دنانير مع مال العبد. لا، هو ما هي دنانير، دراهم. دراهم، العبد معه دراهم وهذا اشتراه بدراهم. لا بد أن يكون المال الذي يشتري فيه مساوي لمال العبد، لا يقع في الربا. إذا كان مساوي وقع في الربا، لأنه بيجيه ماله وزيادة العبد. يحسب قدر العبد. كيف؟ يشتري بثمن أقل. طيب العبد مثلا يسوى 200 درهم. نعم، ومعه 800 درهم. واشتراه بألف درهم. صح. يصح. ايش؟ هل السؤال هل يصح او لا؟ ليش؟ ما قصد المال؟ يصح والا ما قصد المال؟ لكن لاحظ ان المثال الذي ذكرنا العبد يساوي 200 واشتراه بعشر ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم. هنا نقول لابد ان المشتري يقصد المال 800 درهم، يعني لا شك ان المال له فيه قصد. طيب اذا الخلاصه نقول اذا اشترى العبد وماله بمال من جنس الذي معه وهو مما يجد فيه الربا، نظرنا ان كان قصده المال فانه لا يصح البيع لانه يسمي مساله مدعجه درهم، وان كان المال الذي عنده من غير جنسه فلا بأس. لكن إن كان ذهبا أو فضة وهو يريد المال، إن كان ذهبا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق. اشترى إنسان ثمرة نخل. محمد، اشترى إنسان ثمرة نخل وأصابتها آفة من السماء فتلفت، ما الحكم؟ على من؟ ما في التفصيل. الرجل قبض النخلة للمشتري، أخذ هذه النخلة، ما علم أنت وياها. تلفت بعد أن قبض أو قبل القبض؟ أنا بعد القبض. كان بعد القبض فضمن على المشتري، إنها صارت ملك في ضمانه. فعليه ضمانه. الدليل. طيب إذا أمر بعض الجواح ما معلش تضمن على البائع يكون. أنا هنا أقول لك من الدليل أنت والآن لا ضمن على البائع لأنها دخلت في ملك المشتري وقبضها. ها طيب طيب قبضها المشتري ولو الدليل إذا بعت لأخيه بما تأخذ عرفت محمد انتقل تقل وقبضها أيضا تكون على البائع. المثال بعت عليك ثمرة هذه النخلة بعد بدو صلاحها وقبضتها ثم جاءتها آفة من السماء أتلفتها فالضمان علي أنا يعني في ضماني حتى يأتي وقت الجدال. الله أكبر. باب السلام وهو عقد على موقوف للملة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلم بشروط سبعة أحدها انضباط صفاته بمكيل وموجود ومدروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناطر والأصبان الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير يجمع وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم. السلم مأخوذ من التسليم والإسلام ويقال السلف. فزعم بعض العلماء أن السلف لغة الحجاز وأن السلم لغة العراق وقال آخرون بل هما بمعنى واحد ويستعمل هذا هنا وهناك وهذا هو الصحيح. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجازيين بعث في مكة وهاجر للمدينة وكلاهما من الحجاز ومع ذلك يقول من أسلم في شيء فليسلم. فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة أنه لا فرق بينهما وأن أسلم وأسلف بمعنى واحد في لغة الحجاز والعراق. فهو إذن مأخوذ من التسليم وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلم إليه. وصورة ذلك أن تأتي لرجل لنقول إنه فلاح وتقول له فلان خذ هذه 10,000 ريال بمئة كيلو من التمر تحل بعد سنة فهذا هو السلم لأن المشتري قدم ثمن والمثمن مؤخر. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على جوازه لأن قوله إذا تداينتم بدين يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن. فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلف. أما السنة ففي صحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم إلى وزن ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أو من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كلاهما صحيح. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك، وهذا يعني جواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول، خلافا لمن قال إن السلم على خلاف الأصول لأنه بيع موصوف مجهول فيقال هذا غلط، فإن السلم ينضبط بالصفات، ولهذا لا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفات، فكيف يصح أن يكون مخالفا للأصول وعلى خلاف القياس؟ بل هو القياس والأصول، وذلك لأن الشريعة الإسلامية واسعة سهلة ميسرة، والعقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع، العقود أربعة أنواع: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه، معجل مثمنه، ومعجل مثمنه، مؤجل ثمنه. هذه أربعة أنواع. أما الحال بالحال فأن تقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه. المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك هذا الكتاب، اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، هذا لا يصح لأنه بيع الكالئ بالكالئ، أي المؤخر بالمؤخر. الثالث أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن، وهذا هو السلم. والرابع أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن، وهذا كثير في المعاملات. فإذا ذكرنا الصورة الثانية أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا، قلنا هذا لا يصح، وهذا يقع كثيرا بين الناس اليوم لكنهم لا يعلمون عن حكمه، يشتري منه الشيء مؤجلا إلى مثلا إلى سنة، ثم يعطي الشيخ مؤجل بستة أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر. إذن الثمن مؤجل إيش؟ والمثمن مؤجل، هذا لا يصح لأن كل منهما مؤجل، ولا بد من يكون أحدهما مقبوضا أو كلاهما مقبوضا، أما مع تأجيل أحدهما فلا يصح. طيب فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول اشتريت منك 100 صاع بر ب100 ريال ولم يسلمه على أنه سيأتي بها العصر أو غدا أو بعد غد، لكن الثمن غير مؤجل، هل يصح أو لا؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، يقول لقول لأن هذا بيع دين بدين، إذ أنه ليس واحدا منهما معينا، لا عين الثمن وقيل هذا يعني سلم وانتهى، ولا عين المثمن، ولكن الصحيح أن هذا صحيح. المحذور أن يكون كل منهما مؤجلا، أما إذا كان ليس فيه تأجيل فإنه ليس لا يشترط القبض إلا شيئا واحدا مر علينا أنه لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه، هذا أمر معلوم، واضح يا جماعة؟ إذن السلم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح والقياس الصحيح، وأما القول بأنه على خلاف القياس فلا يصح. فما هو السلم؟ هل هو بيع مستقل أو نوع من البيع؟ الصحيح أنه نوع من البيع، نوع من البيع لا يخرج عن كونه بيعا. يقول هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، انتبه لقيود التعريف، التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا وهو الحد، يعني يقال تعريف ويقال حد. فهنا يصح أن نقول عرف السلام ويصح أن نقول حد السلام، ويصح أن نقول تعريف السلام كذا وحد السلام كذا. والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المحدود، مانعا لدخول غيره. فإن لم يكن مانعا أو لم يكن جامعا فإنه لا يصح. فلننظر الآن إلى حد السلم. يقول عقد على موصوف، إذن لا يصح السلم في معين، لا يصح السلم في معين، لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه ما دام حاضرا، يباع بيعا بدون أن يكون سلما. مثال ذلك رجل عنده 100 صاع بر في أكياس، فقال له آخر أسلمت إليك 100 ريال بهذا البر، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه ليس على موصوف، هذا على معين، هذا على معين لا يصح. حتى وإن كان قد اتفق على أن البائع لا يسلم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح ولا يكون سلما. الثاني يقول في الذمة احترازا من الموصوف المعين، لأن هناك شيء موصوفا معين ليس في الذمة، مثل أن يقول أسلمت إليك 40,000 لسيارتك التي في الجراش صفتها كذا وكذا، هذا موصوف معين فلا يصح، لا يصح السلام فيه، لأن هذا كالأكل المعين الحاضر. فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفا في إيش؟ في الذمة. طيب أسلمت إليك هذه 40,000 بسيارة بعد سنة، بسيارة، ما هي بسيارتك التي في الجراج، بسيارة إلى بعد سنة، يصح، يصح. ليش؟ لأنه موصوف في الذمة ما عينه، وليست موصوفة معينة في مكان معين. يقول المؤلف بثمن نعم مؤجل أيضا لا بد فيه من التأجيل، فإن لم يكن مؤجلا فإنه لا يصح، لا يصح سلما. مثال ذلك أن يقول أسلمت إليك 100 ريال التي بيدي الآن ب100 صاع، حكم هذا العقد لا يصح سلما، لا يصح سلما، لأن السلم لا بد أن يكون مؤجلا. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليسرف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فهل قوله إلى أجل معلوم الشرط في الأمرين جميعا أن يكون أجلا وأن يكون معلوما، أو الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟ إن قلنا بالأول صار لا بد أن يكون مؤجلا، إن قلنا بالثاني صار لا يشترط التأجيل، ولكنه إن أجلت فليكن الأجل معلوما. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال لا بأس أن يكون بدون أجل، والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل. ونقول سمه ما شئت سلما أو بيعا، لأن هذا ليس فيه غرر وليس فيه ربا وليس فيه ظلم، ومدار المعاملات المحرمة معاملات المعاوضة هي يدور على هذه الثلاثة، الربا والظلم والغرر. وهذا ليس فيه غرر وليس فيه ظلم وليس فيه ربا، واضح يا جماعة؟ ها؟ طيب أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر بعد سنة، يصح ولا لا؟ لأنه أجل بأجل معلوم. صحيح، ما في إشكال. أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع بر، ولم يذكر أجلا. نعم، المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون إلى أجل، وهذا غير مؤجل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فقال إلى أجل معلوم. وقيل يصح ولو كان غير مؤجل، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم يعود إلى علم الأجل، يعني لا إلى أجل مجهول. فهمتم يا جماعة؟ طيب، فما هو الراجح؟ الراجح أنه يجوز. يقول: أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع بر، ولا يذكر التأجيل. ونقول لهذا: له أن يقبضه ما تشاء المشتري، له أن يقبضه ما تشاء. ونقول: سمه سلما أو سمه بيعا. المهم أن هذه الصورة ليس فيها غرر، وليس فيها جهالة، نعم، وليس فيها ربا، وليس فيها ظلم. وإذا انتفت الثلاثة فعلى فساد العقد في البيع يدور، ففساد العقد في البيع يدور على هذه الثلاثة. طيب، يقول: مؤجل بثمن مقبوض. فعلى فساد العقد في البيع يدور، ففساد العقد في البيع يدور على هذه الثلاثة. طيب، يقول: مؤجل بثمن مقبوض. بثمن مقبوض يعني لا بد أن يكون الثمن مقبوضا، فإن لم يقبض بطل ولم يصح، وإن أجل فمن باب أولى أنه يبطل. وقوله بمجلس العقد يعني لا بد أن يقبضه المسلم إليه، أن يقبض الثمن بمجلس العقد. فإن قبضه بعد التفرق إيش؟ لا يصح. وإن كان حالا لا بد تقبض في مجلس العقد. وهل يشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقد، أو المراد أن لا يتفرقا قبل القبض؟ الثاني، المراد أن لا يتفرقا قبل القبض. فلو اتفق على السلم في السوق ثم اصطحب إلى بيت المسلم وأعطاه الثمن من بيته وهما لم يتفرقا، فالسلم صحيح لأنه حصل القبض قبل التفرق. فمراد المؤلف بمجلس العقد أي ما لم يتفرقا، كما قلنا في خيار المجلس يمتد لمتى؟ إلى أن يتفرقا ولو فارقا مجلس العقد، المهم أن لا يتفرقا. انتبه، التعريف عقد على موصوف احتاز من إيش؟ المعين. في الذمة احتراز من الموصوف المعين. بمؤجل احترازا من الحال. بثمن مقبوض احترازا مما لو لم يقبض الثمن. بمجلس العقد احترازا مما لو قبضه بعد التفرق. هذا هو السلف. وكما قلنا لكم قبل قليل إن جوازه من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. ويدلك لهذا أن الفلاحين فيما سبق يحتاجون إلى دراهم، فيأتون إلى التجار ويقول: أعطني مثلا 100 ريال. يقول: ما أعطيك. يقول: أعطيك بعد تمام 6 أشهر أو سنة ب100 ريال 100 صاع بر. فينتفع هذا وهذا، المسلم إليه منتفع. بماذا؟ بالثمن الذي قدم له. المسلم إليه هو البايع منتفع بالثمن الذي قدم له. كلكم فاهمين هذا؟ طيب المسلم بماذا انتفع؟ انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع الحاضر. يعني مثلا إذا كان 100 صاع البر تساوي 50 سيسلم إليه 40، لا بد أن ينتفع. لو أراد أن يسلم إليه بالثمن العادي ما ما ما طاع، لأنه لو أسلم إليه بالثمن الحاضر صار كأنه قرض، فيقول بدل من أن أعقد السلم وأتعب معك خذ قرض. فصار كل من المسلم والمسلم إليه مستفيدا منتفعا. أما المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي حصل عليها، وأما المسلم فينتفع بإيش؟ أين بنقص الثمن، لأنه سيأخذها بثمن أقل، فهو من محاسن الشريعة في الحقيقة. إيش؟ نقول أنه صحيح سواء سمي سلما أو لا. المذهب لا يصح، يقول لا بد يعقد عقد جديد لفظ البيع، ما يكون سلم ولا يصح، ما يصح العقد. أي نعم يكون سلما أو بيع كل واحد. نقول لأن الحديث لا يدل دلالة واضحة على الشراط أن يكون مؤجل. قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط. يصح السلم بألفاظ البيع بأن يقول اشتريت منك 100 صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم، ويقول الثاني المسلم إليه، لا إذا أراد المسلم إليه يقدم يقول بعت عليك 100 صاع بر تحل بعد سنة بمئة ريال، فيصح بألفاظ البيع. إذا قال قائل كيف يصح بألفاظ البيع؟ نقول نعم، لأنه نوع من البيع، فالبيع أعم منه. يصح بألفاظ السلم والسلف، مع أن السلف يطلق أحيانا على القرض، لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعين أن يكون إيش؟ أن يكون سلما لا قرض بشروط سبعة. شروط سبعة، هذه الشروط زائدة على الشروط التي للبيع، لأنه يشترط هذه الشروط السبعة مع شروط البيع السابقة فتكون زائدة على ذلك. أحدها انضباط صفاته، والمراد بقوله انضباط صفاته يعني إمكان انضباط صفاته، يعني أن يكون انضباط صفاته ممكنا. وبماذا يحصل الانضباط؟ قال بمكيل وموزون ومذروع. فقوله بمكيل إما أن نجعل الباب بمعنى الكاف يعني كمكيل، وموزون ومذروع، وإما أن نجعل بمكيل أي بكيل مكيل، لأن انضباط صفاته بكيل مو بمكيل. المكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكي والوزن والذرة. طيب، والظاهر أن المعنى الأول أحسن، أن الباب معنى الكاف، لأنه سيأتينا أن الصفات يمكن تنضبط بغير ذلك. بمكيل مثل البر، موزون كاللحم والسكر وما أشبه ذلك، مذروع كالأقمشة والفرش والحبال وما أشبه. نعم. وأما المعدود، لعند بقي المعدود وهو الرابع، المعدود فيه التفصيل. المكيل عرف أنه يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرة، لأن المكيال معروف، والصنجة التي يوزن بها معروفة، والذراع الذي يذرع به معروف. لكن المعدود هل يصح في المعدود؟ في التفصيل نقول إن أمكن انضباطه صح، وإن لم يمكن فلا. البرتقال لا يمكن انضباطه، ليش؟ ها؟ بعضه صغار وبعضه كبار فلا ينضبط. البطيخ لا ينضبط، وهلم جرى. المهم المعدود لا بد فيه من التقييد. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه فلا يصح السلام فيه لأنه مختلف، يختلف اختلافا عظيما. بعض البرتقال على قد الترج وبعضها على قد اليوسف، فتختلف اختلافا عظيما. فإذا قلت أسلمت إليك 100 ريال بألف برتقال، نعم لا يصح برتقال، كيف نضبطه؟ لذلك لا يصح كالفواكه والجلود، أي نعم مالقة والبقول. إيش البقول؟ البقول هي الزرع، الزرع الذي يوكل مثل البصل، كراث وما أشبه ذلك. هذه أيضا لا تصح لأنه لا يمكن انضباطه. تقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 حزمة من البصل، نعم يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لأنه ما يمكن انضباطه. قال والبقول والجلود، الجلود أيضا لا يمكن انضباطه. إذا قلت أسلمت إليك 1000 ريال ب100 جلد شاة يصح؟ ليش؟ تختلف اختلافا عظيما بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخ. بعض الذين يسلخون يأتي الجلد وكأنه منخر لأن ما يعرف يسلخ، وبعضهم يكون جيد وبعضهم يكون يلحق لحم الجلد. فالمهم أنه لا يصح بالجلود. كذلك الرؤوس، الرؤوس لو استمت لك مثلا 1000 ريال ب100 راس شاة بعد سنة تختلف. لماذا؟ لأن الشاة الذكية رأسها كبير وغير الذكية رأسها صغير. توافقون على هذا على طول؟ لا يصح، لكن لأن الرؤوس تختلف لا شك. حتى لو قلت 100 راس شاة رباعية مثلا لا يصح لأنه يختلف. بعض الظان إذا رأيت رأسه تقول هذا رأس بقرة تقريبا، وبعض يكون صغير جدا. طيب يا الرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط. الأواني قسمان، قسم مختلفة الرؤوس والأوساط وهي التي تكون منتفخة في الوسط ورأسها مضموم، هذه لا يصح. ليش؟ لأن الصناعة فيما سبق صناعة باليد، وقل أن تنضبط الصفة. أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت أسلمت إليك بأواني من طراز كذا وكذا يمكن ضبطه ولا ما يمكن؟ يمكن الآن، يمكن بالضبط وأشد ضبطا من المكيل والموزون. أما فيما سبق فلما كانت الأواني تصنع باليد صار ضبطها صعبا. وفهم من قوله رحمه الله المختلفة الرؤوس والأبساط أنه لو كان رؤوسها وأوساطها سواء لجاز المستلم عليه لأنه يمكن ضبطه. كيف تنضبط؟ قدر أنها مثل المصورة يمكن ضبطها بالسمت، فإذا ضبطنا أعلاها انضبط أسفلها لأنها لا تختلف. أما التي تختلف فلا يجوز السلام فيها لما سبق. هذا فيما كان في زمانهم، وأما في زماننا فإنه يمكن، لكن تحدد من أي شيء هي. نعم. يقول والأسطال الضيقة الرؤوس. الأسطال جمع سطل وهو معروف. الأسطال بعضها ضيق الرأس يعني بمعنى أن أسفلها أوسع، وبعضها بالعكس أعلاها أوسع، وبعضها متساوي أعلاها وأسفلها. أما التي تساوى أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز وصحيح، لأنه ما فيها يعني تنضبط بالصفة ولا فيها ضرر. وأما ضيقة الرؤوس فلا يصح السلم فيها لعدم إيش انضباطها، لأنه قد يكون رأسها ضيقا والنسبة بينه وبين أسفلها العشر مثلا، وقد يكون خمس وقد يكون أكثر، فهي مختلفة. طيب إذا كانت الأسطال متساوية أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز، وكل هذا كما قلت لكم فيما كانت الصناعة فيه باليد. أما إذا كانت الصناعة بالآلات كما هو الموجود الآن فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس. ولهذا الأباريق الآن، الأباريق المعروفة يمكن أن تحكم عليها بالدقة، إذا قلت من نوع كذا حجم كذا تنضبط تماما. يقول والجواهر، الجواهر لا يمكن أن يسلم فيها. لماذا يا هداية الله؟ لماذا؟ اللي أنا قلت، اللي أنا قلت، وش قلت أنا؟ لا، هذا الذهب جزاك الله خير. عندكم الجوهر والذهب؟ لا، الجواهر غير، الجواهر هو الذي يلقط من البحر جوهرا. هذا الجواهر أيضا لا يمكن انضباطه، لأن من الجواهر ما يسوى الآلاف ومنها ما لا يسوى عشرات، فلا يمكن انضباطه. ولذلك لا تباع بالصفة، لا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة، لأن انضباطها بالصفة غير ممكن. والجواهر والحامل من الحيوان، الحامل من الحيوان لا يمكن السلام فيه. لماذا؟ لأنه يندر جدا أن تجد حاملا يمكن ضبط صفاتها مع حملها، هذا نادر. وإن أطلقت يتحامل فقط فلا صفة، لأن الحامل إن أردت أن تحمل أن تصفها وتصف حملها فهذا متعذر، وإن أطلقت فهذا فيه غرض، لأن هناك فرقا بين الحامل الكبير حملها والحامل الصغير حملها. وعلم من قوله والحامل من الحيوان أنه يصح السلم في الحيوان، كذلك نعم يصح السلم في الحيوان، لأنه يمكن انضباط صفاته، يمكن انضباط صفاته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وهذا سلم في الواقع، لأنه ما هو سلم، عكس السلم، لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان. هل يشمل الحامل من الحيوان الرقيقة إذا كانت حاملة؟ نعم يشمل. كيف يا سمير؟ ها؟ ما قلت شيء؟ يشمل حمل الحيوان الأنثى من بني آدم؟ نعم يشمل، لأن الإنسان يسمى حيوان، لكنه حيوان ناطق، إذ أن الحيوان ما فيه الروح، ما فيه الروح، لكن لا بد أن تقيده بالنسبة للآدمي بقولك ناطق. ولهذا يعتبر قول القائل يا حيوان لواحد من البشر يعتبر سبا يعزر عليه، لأن الإنسان مو حيوان مطلق. على كل حال قول المؤلف الحامل من الحيوان يشمل الحامل من بني آدم ومن البهائم، لا يصح السلام فيه. وكل مغشوش، كل مغشوش لا يصح السلام فيه. وهذا أيضا يقال فيه ما سبق، فيما سبق كان يوجد فضة مغشوشة، ذهب مغشوش، ولا يعلم قدر الغش. أما الآن إيش؟ فإن قدر الغش معلوم، يحكم عليه بأدق ما يكون، يقال هذا الذهب من عيار كذا وهذا أو عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبتها كذا. لكن إذا وجد مغشوشات أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلام فيها. وما يجمع أخلاطا، أخلاطا غير متميزة كالغالية، ما يجمع أخلاطا غير متميزة مثل الغالية. الغالية أنواع من الطيب تخلط وتجمع، وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاط غير متميزة، هذا قالوا إنه لا يصح السلام فيه، لأن الخلط غير المتميز مجهول، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. وعلم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس، مثل أن يقال هذه الأخلاط 10% من كذا و10% من كذا و10% من كذا، فهنا تكون إيش؟ متميز. وكذلك لو تميزت بالرؤية ما هو بالنسبة، بحيث يكون أخلاط لكن معروف أنها متميزة، تظهر حبات أو قرصان أو ما أشبه ذلك. وكل هذا يعود إلى ما سبق من إمكان انضباط الصفات. وكذلك المعاجين لا يصح السلام فيها، ليش؟ العلة الجهل، لأن لا ندري هذه المعاجين ما قدر المخلوق من هذا النوع أو من هذا النوع، فلا يصح السلام فيه لأنه لا يمكن انضباط صفاته. قال ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، يصح في الحيوان هذا مطلق، أي حيوان من إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو ذباء أو أرانب، أي حيوان، لكن لا بد من ضبط، فيقال ثني، رباع، جذع، سمين، ضعيف، متوسط، لا بد أن يضبط. وهل يستثنى من الحيوان شيء؟ ما هو؟ الحام كما سبق. فعليه يصح في الحيوان بشرط أن لا يكون حاملا. والثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة من نوعين يصح السلام فيها، مثل الخز منسوج من الحرير ومن القطر أو من الصوف يصح، يعني هذه معلومة وتنضبط بالصفة يصح السلام فيها. يصح أيضا في ما خلطه غير مقصود كالجبن، الجبن فيه خلط، وش الخلط؟ الانفحة، لأن هذه الانفحة توضع في اللبن فيكون جبنا، والانفحة هي التي تكون في معدة الرضيع الذي رضع أول مرة ثم ذبح، فهذا الذي في معاجته جبن، يجبن الأشياء، لو تضع شيء بسيط في ماء وجدته يجمد، فهذا الجبن نقول لا بأس به. لأن خلطه أي ما خلط فيه من الفحة غير مقصود. طيب كذلك أيضا خل التمر، خل التمر يعني الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون خلا يصح، مع أن التمر إيش معلوم ولا لا؟ غير معلوم، لكنه غير مقصود أصلا. الذي اشترى الخل أي خل التمر إنما أراد الشراب الخل، ما أراد التمر. لكن لكن لكن قد يكون هناك فرق بينما إذا كان التمر كثيرا فيزداد حلاوة أو قليلا فتنقص حلاوته. السكن جميل، هذه الظاهر لغة غير عربية. ها اي وشو تمام، انتم تسمونه سكن جبيل؟ ها سكن جبيل اي نعم، لكن ما هو مين يعصر؟ خوخ، رمان، ها عروق بعض الشجر، شجر معين. على كل حال الظاهر انه مثل ما قال الاخ هداية الله انه نوع من الشراب. هذا هو ما صار من العروق، من السكر والخل. على كل حال ها كيف فيه الخل؟ اي لان الخل غير مقصود، الخل غير مقصود. على كل حال الضابط ما خلطه غير مقصود. كذلك مثلا الخبز فيه ملح غير مقصود، فالضابط ناخذ بالضابط، واما الامثله فلا عبرة بها. قال ونحنها يعني فلا، فهذه صحيحة، فهذه السلام فيها صحيح لأن خلطها غير المقصود. نعم أي لأن له عليه قد قبض مقبوض أحد الطرفين. لا هذه ما هي على من هو عليه، عقد جديد. نعم ها ايش نعم احنا ذكرنا ان الصحيح عند اهل اللغه المحققين انه لا فرق بين السلم والسلام. نعم لا يعني بيع الأجنة يعني بيع الأجنة لا يجوز حتى في الحاضر، ما يجوز بيع الجنين. هو يبيع البهيمة نفسها لكن يحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحامل. صحيح هذا واقع، لكن إذا باع الحامل صح، أما إذا باع حملها بدونها فلا يصح. نعم نعم ما جاء. نعم لو قال أسلمتك 100 ريال على أن تعطيني 100 صاع بر مثلا بسعر يومي، لا ما يجوز، لا بد أن يعين، لأنه إذا قال 100 صاع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فائدة. نعم خالد. الدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين مع أن العلم والغرر والجهالة والربا لا الغرر مو منتفى غاية الانتفاء لأنه ربما لا يقدر أحدهما على التقبير ولأنه يؤدي إلى أن إلى بيع الشيء بالشيء متفاضلا مع أنه مؤخر ولهذا بعض العلماء يقول أنه لا يجوز أن يبيع الشيء بشيء متفاضلا وإن كان لا يجب فيه الربا إذا تأخر قبل. نعم بالنسبة للفايدة المتعاملين بالنسبة للسلف بالنسبة للهياخد الدراهم ما يستفيد ويقدر يصرف ويعمل يعني يشتغل هنا بالنسبة للي هو أعطى الدراهم السعر المستقبل ممكن يبقى هنا السعر ممكن يقل في المستقبل عن السعر اي نعم كل على خطر هذا هذه كل إنسان حتى اللي يشتري السلعة الآن بمئة نقدا ربما بعد شخص أيام ما تسوى 50 وهذا هو الذي هو الفرق بين هذا وبين الربا ان المرابي رابح على كل حال اذا اعطاك 100 ب 120 رابح على كل حال لكن المسلم يعطيك 100 بما يساوي 120 بالوقت الحاضر لكنه مخاطر هو مو رابح على كل حال. نعم إذا كان معروف زال الأشكال يعني يقول أنه يوجد الآن أهل الصنف يمكن يحددون حجم البرتقالة نعم فإذا ثبت هذا فلا مانع المهم بس أن يمكن انضباطه بالصفات. حجاج يقول انتهى الوقت عشان نسمع لا يقدر ما دام يبغى 15 انا ما عندي 15. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقلمه وحداثته عندنا او كيف؟ عندنا او ايش؟ او حداثته لا وحداثته صواب بالواو اي نعم صح وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الارجاء او الاجود بل جيد وردي فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أسلم في عين موصوفة إيش؟ طيب رجل أسلم في عين موصوفة على أن يسلمها بعد سنة لماذا؟ لأنها ليست موصوفة بالذمة ومن شرط السلم أن تكون موصوفة بالذمة. طيب هل السلم جائز؟ نعم وزد القياس طيب دليله من الكتاب أحسنت يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم لأجل معلوم. أحسنت الإجماع شرافي أجمع على جواز السلم نعم أجمع عليه لكن اختلفوا بشروطه. طيب القياس صحيح سامي الناس احتاجوا اليه حاجة كل من المسلم والمسلم إليه إليه. المسلم إليه ينتفع بإيش؟ المسلم بالثمن. والمسلم ينتفع بالمسلم يعني بزيادة، بزيادة المسلم. طيب قال بعض الناس ان السلم على خلاف القياس لانه بيع معدوم، فبماذا نجيبه؟ قال انه موافق القياس لانه لا يخرج عن بيع موفوق، وبيع موفوق جائز. ايش يقال؟ ان بيع السلم موافق القياس لانه يشبه بيع الموفوق. بعيش يشبه بيع الموصوف. المغصوب الموصوف الموصوف. وبيع الموصوف جائز حتى وان لم يكن موجودا وقت العقد. ما هو واضح. نعم لا لا له شرف انه على وفق القياس ولانه يشبه الاجره وهي بيع معدوم. يعني يشبه الاجار والمنافع معدومه. ان قال الاجاره ايضا تخالف القياس. له الواقع أن نقول ليس بيع معدوم في الحقيقة لأنه بيع موصوف في الذمة. أنا لم أبيع لك شيء معدوما ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرض. هذا موصوف في الذمة. وأيضا كما قال الأخ عبد الله قاعدة مفيدة، كل ما ثبت بالشرع فليس مخالفا للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل لا شك. واضح؟ وهذا يغنينا عن كل شيء. نقول القياس الذي يخالف النص هذا قياس باطل ولا عبرة به، تمام. وثم نقول ثانيا إن السلم لم يخالف القياس لأنه ليس بيع شيء معين ولكنه بيع شيء موصوف في الذمة. هنا طيب السلم له شروط كم يا حامد؟ بالإضافة إلى شروط البيع. صحيح. طيب هل يصح بيع الجواهر عبد الرحمن؟ نعم بيع الجواهر لا يصح. لا يصح. هل يصح السلام فيها؟ لا يصح. إذا لا يصح البيع ولا السلام فيها. يصح البيع دون السلام. يصح البيع دون السلام لأن غررها يزول بالمشاهد وبعتها تشاهد، فيصح فيها البيع ولا يصح فيها السلام لأنها لا يمكن انضباطها. هل يصح السلام في الحيوان؟ نعم يصح. خطأ. نعم يصح إلا في الحال. يصح إلا في الحال إذا في التفصيل. الحيوان الحامل لا يصح وغير الحامل يصح. لماذا لا يصح عقيلي؟ غايب. نعم لا يمكن ضبطه. صحيح. نبدأ الآن الدرس الجديد. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني أي من شروط السلم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. ذكر الجنس والنوع. لا بد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس والنوع والواحد بالعين. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع واحد الجنس، والواحد بالعين واحد النوع. مفهوم؟ طيب الحب جنس، البر نوع، هذا الزنبيل من البر واحد بالعين، واحد بالعين. طيب في السلم لابد من أن نذكر الجنس والنوع، لابد أن نذكر الجنس والنوع. فإذا أسلمت إليك في بر وقلت هذه 100 ريال ب100 صاع بر توفيني إياه بعد السلم، فإن ذلك لا يكفي لأنك لم تذكر الجنس، بل لابد أن تقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع حبر. فهمتم؟ حب هذا بر نوع، لابد أن تقول هكذا. فإن قلت ب100 ريال بر، نعم ب100 صاع بر، لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول ضعيف. والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس، لأن ذكر النوع كاف، إذ أن من ذكر الجنس فقد ذكر، من ذكر النوع فقد ذكر الجنس، لأن النوع أخص والأخص يدخل في الأعم. وعلى هذا فإذا قلت أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر فلا بأس، واضح؟ لكن هذا البر يحتاج إلى ذكر نوعا أخص، لأن البر في الواقع أنواع، ولا لا؟ كما أن التمر أنواع. فنذكر النوع فنقول بر حنطة معية الكيمي كما هو معروف أنواع عندنا. وبناء على ذلك، بناء على ذلك نقول هل لا بد من ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع، أو نكتفي بالجنس الأوسط الثاني؟ الثاني، انتبهوا لهذا. وعلى هذا فإذا فلا يحتاج أن نقول حب، لأن هذا هو الجنس الأعلى، نقول بر حنطة. وما زلنا على أن نقول القول الراجح أنه لا يشترط ذكر الجنس. وعلى هذا فإذا قال أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع حنطة يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. طيب بهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه، الجنس يكون نوعا باعتبار ما فوقه. و في المثال اللي ذكرنا حب هذا جنس أعلى، بر لا جنس أدنى، حنطة نوع. المقصود ذكر الجنس الأدنى، يعني أقرب جنس للنوع هو الذي يذكر، هو الواجب ذكره، وأما الأعلى فلا حاجة لذكره. طيب أسلمت إليك في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام كم أنواعها؟ 3، إبل وبقر وغنم. بهيمة الأنعام جنس، ثم الإبل جنس أدنى، ثم كونها بخاتي أو يعني ذا السنمين أو ذا السنام أو ما أشبه ذلك، هذا نوع. الغنم جنس، كونها ضأن ومعز نوع ولا لا؟ كونها نوع. قد يقال بعد ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى، قد يكون المعز أيضا أنواع. والمهم أنه لابد أن تذكر الجنس الأدنى والنوع الذي يليه وهو الأخص شيء. والصواب الذي لا شك فيه أنه يكتفى بذكر أخص شيء، بذكر أخص شيء. فمثلا عندما نريد أن نسلم في تمر نقول تمر إيش؟ سكري. على كلام المؤلف لابد أن تقول تمر سكري. أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع تمر سكري. والصحيح أنه يكفي أن تقول أسلمت إليك 100 ريال نعم بمئة صاع سكري ولا حاجة، لأنك إذا ذكرت النوع لزم فيه ذكر الجنس. فهمنا الآن المؤلف يضيق في الواقع، عندما نطلق البيع لا بد أن نذكر الجنس والنوع. وأي الأجناس هو أعلى جنس يكون أو أدنى جنس؟ أدنى جنس يكون. بارك الله فيك. طيب كذلك كل وصف وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، كل وصف يختلف به الثمن. يعني مثلا أبيض إذا كان ذا ألوان تقول أبيض، أسود، أحمر إذا كان ذا ألوان. كذلك أيضا إذا كان النسج في الثياب مختلفا، تذكر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. أما الاختلاف اليسير فإنه يعفى عنه، لأنه قل أن ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف به إطلاقا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كل سلم يختلف، لابد، لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف. طيب مثل نسلم في سيارة، نذكر اللون أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأن الثمن يختلف فيه. نذكر موديله أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأنه يختلف، لأن الثمن يختلف به. نذكر مثلا هل هي غمارة أو غمارتين؟ يحتاج. طيب وش بيجي مما لا يختلف فيه الثمن؟ مثلا الراديو، الراديو تختلف السيارة فيه، لا يختلف مكيفا، لكن الراديو بعض السيارات يكون الراديو بالوسط وبعض يكون إلى جانب السائق. الساعة أيضا بعض السيارات تكون الساعة مثلا فوق، بعض تكون أسفل، وبعض تكون بالوسط، بعض تكون مائل للجنب الأيمن مائل للجنب الأيسر. هل نذكر هذه الأوصاف؟ لماذا؟ لأن هذا ليست أهمية. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.